أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الناظم رحمه الله: ولا إشكال، وإنما حركة الإقبال زادت فزاد موجب والإشكال. كأن الناظم أورد هنا سؤالا للطالب أو للمتعلم هذا العلم أو للمتعلم هذا العلم، كأنه يريد أن يسأل هذا الشخص أو هذا الطالب لماذا كان هذا الخلاف بين الزمان الأول وزماننا هذا فيما يتعلق بتواريخ الاعتدالين والانقلابين. ولذلك قال الناظم: ولا إشكال، وإنما حركة الإقبال زادت فبسبب ذلك فزال موجب الإشكال. هكذا يعني أن ذلك الإشكال يندفع عنك إذا عرفت علم التعديل. عرفت علم التعديل والتوقير علم التعديل، لأن علم التعديل يتعلق بحركة الأزياج، حركة الكواكب، حركة النيرين. فحينئذ تجد حركة الإقبال في زماننا هذا زائدة في الإقبال، فهي في نحو 15 درجة في زماني في زماني صاحب المقنع. وقد كانت في زمان أبي مقرع 9 درجات فقط، فإن ذلك سببه الاختلاف فقط. وسيأتي المصنف أن الأفلاك 9، كل واحد منها أكبر مما تحته، فأكبرها تاسعها وهو عار من الكواكب، وإنما قدروا فيه المنازل والبروج وتوهموها فيه. ويليه تامنها الذي رسخت فيه جميع النجوم التوابت التي نشاهدها، ومنها منازله الصورية التي تسامت ما يماثلها في الاسم من منازل التاسع. المتوهمة في عام عجة الوداع، حين قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الزمان قد استدرك يأتي يوم خلق الله السماوات والأرض. وفي ذلك الزمان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمن قد صدرك أي آتي يوم خلق السماوات والأرض، حركة الإقبال حينئذ منعدمة، والاعتدالين في 25 من مارس وشتنبير، والانقلابين في 25 من ديسمبر ويونيو. هكذا. والفلك التاسع ليس له إلا تحرك ذاتي، والفلك التاسع ليس له إلا تحرك ذاتي من المشرق إلى المغرب، يدور دورة واحدة في كل يوم وليلة بجميع الأفلاك التي تحته. وأما الأفلاك الثمانية الباقية فلكل واحد منها تحرك من المشرق إلى المغرب بحركة التاسع كما قلنا، ويسمى الحركة القسرية القهرية، وتحرك بذاته من المغرب إلى المشرق ويسمى الحركة الذاتية. وسيأتي الكلام على حركة الفلك إن شاء الله. والذي يهمنا الآن حركة الفلك الثامن، فإنه يتحرك بذاته إلى المشرق. الفلك الثامن يتحرك، فإنه يتحرك بذاته إلى المشرق، يعني من المغرب إلى المشرق. يتحرك الفلك الثامن بذاته من المغرب إلى المشرق بدرجة واحدة في كل 74 عاما عربيا. هكذا. بحيث تنتقل كل درجة إلى أمامه من ناحية المغرب، والإدبار عكس القبل. هكذا. إذن حركة الإقبال، إذن حركة الإقبال كما قال الوزازي تحركه في كل أربعين عاما عربيا هو الذي عليه المحققون. كما قال الوزازي في شرح المقنع، تحرك الفلك الثامن من المغرب إلى المشرق، من المغرب إلى المشرق، تحرك الفلك الثامن، تحرك الفلك الثامن من المغرب إلى ماذا؟ إلى المشرق. هكذا قال الوزازي المحقق، تحرك الفلك الثامن بذاته من المغرب إلى المشرق في كل 74 عاما بدرجة واحدة، والذي عليه المحققون كما يأتي عند قوله فاتصعد إلى فلك إلى آخره. إذن إذا أردنا حركة الإقبال علينا أن نطرح من 74 11 هو العام، العام الحادي عشر الهجري الذي قال في الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الزمن قد صدر كهيئته. فنطرح دائما نطرح 11 الذي هو قدر أو مقدار العام الهجري حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الزمن قد صدر كهيئته، نطرح 11 هذا من ماذا؟ هذا العدد من ماذا؟ من الهجري، من الهجري، من عام الهجري، مثل مثلا 1442 هذا العام الذي نحن فيه نطرح منه 11، فبقي لنا 1431، ثم نقسم هذا الباقي على ماذا؟ على 74، على 74 فبقي لنا 19، وهو حركة الإقبال، وهو حركة الإقبال هكذا، وهو حركة الإقبال في زماننا هذا هكذا. إذن حركة الإقبال في زماننا 19، ما يقرب 20 أو 19، ما يقرب 19 درجة أو 20 هكذا هكذا. إذن ولا إشكال، إذن لا إشكال في هذه المسائل، لأن الاعتدالان، لأن الاعتدالين في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال ألين الزمن قد صدر كهيئته يكون في 25 من مارس و25 من شتنبير، الاعتدالان والانقلابين يكونان في 25 من ديسمبر ويونيو، من ديسمبر 25 من ديسمبر 25 يونيو بالنون هكذا. فعليك أن تطرح حركة الإقبال من 25، إذا طرحنا من 25 حركة الإقبال فبقي لنا 6 أو 7، فبقي لنا 6 هو مقدار في زماننا هذا بالتحقيق، مقدار الوقت الذي يقول فيه الاعتدال في زماننا هو 6 أو 7، ما بين 6 و 7 فلاحي هكذا هكذا. هكذا هذا هو الدرس الآخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.